لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا بالحديث عند قوله الفصل السابع أهوال يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم وأن يعافينا وإياكم من أهوال يوم القيامة. فهذا الفصل جاء بعد الكلام عن البعث، فهذا هو الترتيب، فإنه بعد بعث الناس وخروجهم من قبورهم للجزاء والحساب، هنا تبدأ أحداث يوم القيامة، تبدأ أحداث يوم القيامة. هذا اليوم العظيم الذي فيه من الأحداث ما يعني هو يعني حقيق بأن يوصف بهذا الوصف، أهوال يوم القيامة، فهي أحداث هائلة، أحداث كذلك شديدة، عصيبة، عظيمة. فهذه الأحداث يعني يكون فيها من الأهوال ما ربما ما لا يخطر على يعني بال يعني البشر، ولا يخطر على أذهان البشر من شدة الأهوال التي تكون في هذا اليوم. ولذلك هذا اليوم العصيب الذي يجمع الله عز وجل فيه الناس فيه من الأهوال الكثير، عافانا الله وإياكم. المصنف رحمه الله تعالى جعل في هذا الفصل مبحثين. المبحث الأول يتكلم فيه عن الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم، وهذا هو موضوع حديثنا اليوم، الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم. المبحث الثاني هيتحدث فيه عن يعني بعض معالم أهوال يوم القيامة، بعض الصور التي تدل على أهوال ذلك اليوم، كقبض الأرض وطي السماء ودك الجبال ونسفها ويعني تفجير البحار وتسجيرها وتكوير الشمس وخسوف القمر، هذه الأحداث العظيمة. لكن اليوم هنقف على الكلام على الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم، أي ما جاء من الأدلة على عظم أهوال ذلك اليوم، عافانا الله وإياكم من أهوال يوم القيامة. وعلى طريقة المصنف أيضا التي دائما يعني نكرر الإشارة إليها، وهي أنه يجمع بين تقرير المسائل العقدية وبين الوعظ والتذكير، بين الوعظ والتذكير على طريقة كتب الرقائق. ولذلك كما يعني كررنا قبل ذلك مرارا أنه يصنف مسائل عقدية عظيمة جدا بمذاق هو مذاق كتب الرقائق، وهذا الذي جعل لهذا الكتاب أو من أسباب التي جعلت لهذا الكتاب في الحقيقة يعني قبولا عظيما يعني من ساعة ما ظهر. فعلى نفس الطريقة يسير، هو الآن يقرر مسألة عقدية عظيمة، وهي مسألة جمع الناس ليوم القيامة، وأن هذا اليوم فيه ما فيه من الأحداث التي في جملتها هي للجزاء والحساب، ليصير الناس إلى دار من الدارين. ولكن على طريقته أيضا في الترتيب، طريقة الوعظ أيضا مع تقرير المسائل العقدية، طريقة الرقائق، نجد هذه أو هذا الأسلوب وهذه الطريقة في هذه المباحث ظاهر جدا. قال الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم، وذكر في الحقيقة خمسة أدلة على عظم أهوال ذلك اليوم. قال يوم القيامة يوم عظيم أمره، عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العباد مثله. ويدل على عظم هوله أمور. الأول قال وصف الله لذلك اليوم بالعظم. هذا أول دليل على أهوال يوم القيامة عافانا الله وإياكم منها. أول ما يدل على أهوال يوم القيامة إن هذا اليوم في أهوال، هذا اليوم صعب شديد جدا. أول ما يدل على ذلك أن الله تعالى وصف ذلك اليوم بالعظم، وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك، قال ليكون أعظم مما نتصور. إذا كان الجليل العظيم الكبير سبحانه وتعالى يصف هذا اليوم بالعظم، فكيف يكون يعني هذا اليوم؟ قال ليكون أعظم مما نتصور وأكبر مما نتخيل. قال الله تعالى في كتابه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. سمى يوم القيامة يوما عظيما. قال ووصفه في موضع آخر بالثقل، وفي موضع ثالث بالعسر. قال الله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة يذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم القيامة. وقال: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نسأل الله تعالى أن ييسر يوم القيامة علينا وعليكم. أما الدليل الثاني على عظم أهوال ذلك اليوم، قال: الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم. مما يدل على عظم أهوال هذا اليوم أن الناس سيصيبهم في هذا اليوم خوف ورعب وفزع عظيم. قال: فالمرضع التي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم، والحامل تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. وهذا من هول يعني مشاهد هذا اليوم، الرعب يسود هذا اليوم. المرضع التي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه، تذهل. انظروا إلى عظيم الرحمة التي امتلأ بها قلب الأم في هذا اليوم، تذهل عن هذا الرضيع. لماذا؟ لأن هناك أهوال أخذت العقول فأنستها كل شيء إلا ما تلاقي. قال: والحامل تسقط حملها من الخوف والفزع، والناس يكون حالهم كحال السكارى. الإنسان لما يعني يصيبه أمر جلل شديد، وخصوصا لما يكون هذا الأمر يعني يصيبه بالهم والغم ونحو ذلك، الإنسان ربما لا يدرك يعني ما حوله من شدة ما هو فيه من يعني حالة تشبه السكر، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هول الموقف يجعل الإنسان كالسكران. يعني نسأل الله العفو والعافية. أنا لا أنسى هذا المشهد ودائما أكرره في مثل هذه المعاني، هذا المشهد الذي رأيته منذ نحو 20 سنة أو أكثر. وكنت يومئذ يعني أنزل من محطة القطار، ومحطة القطار هذه محطة العصفرة هذه عندنا في الإسكندرية. الناس ينزلون من المحطة يمشون قليلا بموازاة شريط القطار، وبعضهم يكون يمشي بين يعني القضبان نفسها أثناء السير ما لم يكن هناك قطار يتحرك. ولا أنسى هذا المشهد، وهو مشهد رجل يمشي بين القضبان والقطار من خلفه، قطار في المحطة وبدأ يتحرك، والرجل يمشي بين القضبان والناس جميعا بعيد عن القضبان يمشون، وهذا الرجل يمشي وحده في بين القضبان، والقطار السائق يعني يضرب السرينة العالية جدا، والرجل يمشي بين القضبان وكأنه لا يسمع شيئا ولا يزال يمشي، والقطار يقترب منه أمتار. حتى هم رجل من الناس جزاه الله خيرا وشد الرجل بعيدا عن القطار وأخذه بعيدا عنه. كنا نتكلم عن أهوال يوم القيامة والدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم، وأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر 5 أدلة. أما الدليل الأول قال وصف الله لذلك اليوم بالعظم، أول ما يدل على أهوال يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى الكبير العظيم وصف هذا اليوم بالعظم، وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك ليكون أعظم مما نتصور. الحمد لله يديكم الله أسلام. وأكبر مما نتخيل. قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الله عز وجل هو الذي يقول ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصفه في موضع آخر بالثقل، وفي موضع ثالث بالعسر. قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يوم القيامة يصفه الجليل العظيم الكبير بأنه يوما ثقيلا. نعم. وقال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الله يصف بهذا الوصف أنه يوم عسير، وهذا يدل على عظيم هول هذا اليوم. أيضا من الأدلة قال الثاني الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم، يعني أنه مما يدل على أهوال ذلك اليوم العظيمة أن العباد يصيبهم في هذا اليوم رعب وفزع وخوف شديد. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم يوم القيامة من ذلك. قال فالمرضع التي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم، والحامل تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرأة التي امتلأ قلبها رحمة بوليدها تذهل عن الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها من الخوف والرعب. قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس يصيبهم حالة تشبه السكر من هول الأحداث التي من حولهم في هذا اليوم العصيب عافانا الله وإياكم. قال ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم فلا تطرف لشدة الرعب، يعني عيونهم من شدة الرعب لا تطرف. قال ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعي شيئا ولا تعقل شيئا. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. عندما يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين لإجابة الداعي في البعث، يقومون رافعي رؤوسهم للنداء الذي أقامهم من قبورهم، رافعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. من شدة الهول والخوف العين ما بتطرفش، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء خالية من كل شيء إلا التفكير في هذا الذي يرونه بين أيديهم من هول يوم القيامة عافانا الله وإياكم. قال وترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى حناجرهم، يعني يصل الخوف إن القلوب كأنها تحطت في الحنجرة. قال فلا تخرج ولا تستقر في مكانها. قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال ومعنى كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون، يعني من شدة الهول صاروا والعياذ بالله من الخوف قلوبهم وصلت حناجرهم وهم في حالة سكوت وعدم قدرة على الكلام من شدة الخوف. قال ووصف في موضع آخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وقال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الله سبحانه وتعالى يصف هذا اليوم بذلك، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال قلوب يومئذ واجفة خائفة أبصارها خاشعة. وحسبك، قال وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من أهوال. لو في أطفال ولدان في هذا المشهد يشيبون من مشاهد يوم القيامة. قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة السماء منفطر به كان وعده مفعولا. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأدلة على أهوال يوم القيامة وشدتها، قال الثالث انقطاع علائق الأنساب في يوم القيامة، إن يوم القيامة تتقطع العلائق، بل علائق الأنساب مش الأصحاب والأصدقاء فقط، لا ده حتى الأنساب. لماذا؟ لأن الناس يذهل كل عن الآخر، حتى يذهل الإنسان عن أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وعن كل شيء يذهل. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فكل إنسان في ذلك اليوم يهتم بنفسه، أي يصيبه هم نفسه. قال ولا يلتفت إلى غيره، بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه. قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة، أي هول وفزع يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نسأل الله العفو والعافية. وهنا في الحقيقة يعني لطيفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر من تتقطع العلاقات معهم ذكر أهم الناس عند الإنسان، الأخ والأم والأب والصاحبة الزوجة والأولاد. وهنا الترتيب في الحقيقة ترتيب تصاعدي، ترتيب تصاعدي. يعني ماذا؟ إنه نجد إنه الترتيب تصاعدي، يعني كل ما يذكر بعد الآخر هو الأعلى في الدرجة عند الإنسان. يفر المرء من أخيه، طب من أخيه بس؟ لا، ده يفر كمان من أمه وأبيه اللي هم أغلى من أخيه، من أمه وأبيه كذلك، لا بل يفر ممن ربما هو عنده أهم من أخ والأم والأب، كما هو حال كثير من الناس، من زوجته التي يرتبط بها في وقت من الأوقات ربما أكثر من أمه وأبيه، بل يفر من كل هؤلاء حتى ولده. الولد الذي في الدنيا هو أغلى شيء عند الإنسان، يفديه بنفسه ويقدمه على نفسه في كل شيء، ومع ذلك يوم القيامة من هول الموقف لا يلتفت لا إلى ولد ولا إلى زوجة ولا أب ولا أم ولا أخ، لا يلتفت إلى أحد. لماذا؟ من هول هذا المشهد. قال وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نسأل الله العفو والعافية. أما الدليل الرابع على أهوال يوم القيامة، قال استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب. يعني مما يدل على هول هذا اليوم أن الكفار مستعدون في هذا اليوم أن يبذلوا كل شيء، أموال، أشخاص بيحبوا، يبذل كل شيء عشان ينجو من العذاب ولا ينفعه ذلك. قال فلو كانوا يملكون ما في الأرض لافتدوا به. لو كانوا يملكوا الأرض كلها باللي فيها، بل لو الأرض كلها ذهبا ليفتدوا به. انظر، وهي هم الذين كانوا يصارعون في الدنيا على أشياء هي لا تكون شيئا في أن تكون الأرض كلها ذهبا ونحو ذلك. قال الله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو لكل اللي في الأرض هي يوم القيامة يقول له ها، يقول أفتدي به من العذاب، وهو الذي كان في الدنيا ربما يقال له يا فلان تقي عذاب الله بأن تترك هذا الذي فضلته على أوامر الله وطاعة الله، اتركه ساعات للصلاة لكذا لكذا نحو ذلك. قال: بل لو كان للكافر ضعف ما في الأرض لافتدى به. قال الله تعالى: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. قال: بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهبا، وعلى احتمال أن كان الأمر كذلك، وده طبعا شيء مش حقيقي، ده لو فرض ذلك إن كان عنده ملء الأرض ذهبا في اللحظة دي يفتدي به من عذاب، نعم يقول أيوة خذوه بس أنا أنجو من هذا العذاب. قال: فإن الله لا يقبل منهم. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. الله عز وجل يقول له: ذهبت الفرصة، هذه الدار دار جزاء، كانت هناك دار العمل، وكنت سألتك في دار العمل ما هو أيسر من ذلك، لا أرض ذهب ولا تفتدي بمالك ولا شيء، كنت أطلب منك أن تقوم بأمري وأن تنصاع لأوامري وأن تطيع رسلي فأبيت. قال: ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لو دفع بأعز الناس عنده في النار لينجوه من العذاب. نسأل الله العفو والعافية، يرمي زوجته وأولاده وأبوه وأمه ويرمي كل الناس اللي كان بيصارع في الدنيا لأجلهم يرميهم في النار عشان ينجو. نعم. قال الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بعياله اللي هو طول عمره سبب فتنته في الدنيا كربما كانوا أولاده، يفضل والعياذ بالله غافل عن طاعة الله، يفضل تارك صلاة وتارك طاعة ربنا عشان يجيب لأولاده متاع الدنيا، وكل ما حد يكلمه يقول له: ما أنا بجري على المعايش، ما هو أنا كذا. وحتى رجال الأعمال والناس الأغنياء جدا يفضلوا يجروا على الأموال عشان ولادهم وعشان يمتعوا أزواجهم ويمتعوا أولادهم. يوم القيامة لو طال يرميهم في النار، ما أنتوا السبب، أنتوا اللي أهلكتموني، هيرميهم في النار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، زوجته اللي كانت عايش عشان يريحها في الدنيا ويعمل لها كل طلباتها ولو على حساب دينه، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي، لا بل القبيلة كلها، العيلة كلها. لو قالوا له نرمي العيلة بتاعتك دي كلها في النار وتنجو انت، قال لهم ارموهم في النار. وهو اللي كان في الدنيا كان ينافح من أجل القبيلة ومن أجل العيلة ويعصي الله سبحانه وتعالى عصبية للقبيلة وللعيلة، نسأل الله العفو والعافية. لا بل ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ده كمان ايه؟ لو قالوا له طب ما كل الناس اللي في الأرض دي تفتدي نفسك بيهم، يقول له ما ارموهم في النار بس أنا أنجو. انظر، مع أنه كان في الدنيا لا يطلب منه شيء من ذلك، إنما يطلب منه طاعة الله عز وجل، هو أمر يسير. أما الدليل الخامس، قال: ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته طوله. نعم، طول اليوم، وده من الأدلة على هول هذا اليوم، طول اليوم، اليوم نفسه طوله يدل على هوله. نعم. قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم القيامة طوله 50,000 سنة، في الحقيقة شيء يعني احنا عشان نتخيله شيء ما نقدر على تخيله، ما نقدر. يوم القيامة يوم 50,000 سنة، ده في الدنيا عمر الإنسان بالأحداث الكتيرة جدا اللي بتبقى طويلة أحيانا على نفس الإنسان، يقول إيه ده، إيه اليوم اللي مش عايز يعدي ده، إيه اليوم الطويل ده، كل الدنيا دي كلها 60-70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 200 سنة حتى. ده يوم القيامة، يوم القيامة طوله 50,000 سنة. ويوم القيامة مش يوم زي أيام الدنيا، حبة حلوين وحبة مش عارف إيه، زي ما مثلا يعني بينام شوية ويأكل شوية ومش عارف، لا ده يوم عصيب، تدنو الشمس فيه من رؤوس العباد، ويكون الحساب ويكون الجزاء والجنة والنار والصراط والميزان والعرض والحساب، مشاهد فظيعة جدا يوم القيامة، وتطول هذه المشاهد 50,000 سنة. نسأل الله العفو والعافية. قال: وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة، وقد ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة، وبذلك قال الحسن والضحاك وابن زيد. قال: ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار. لما الناس كده في الهول الفظيع ده حتى يحصل تساؤل بينهم، ايه الهول ده وايه طول اليوم الطويل جدا ده، لو تسألوا عن الحياة الدنيا احنا عدنا فيها قد ايه، يقول ده ساعة، ده دقائق ولا حاجة، ما هو بالقياس للي هم فيه. نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هذه عمر الدنيا يوم القيامة. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: يقول الله تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجلاثهم إلى عرصات القيامة ويوم يحشرهم. قال كقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عشية ساعة يعني ولا أقل من ساعة كمان. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، إلا يوما. نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ده احنا والله ما عدنا في الدنيا اللي حبة ما كملوش الساعة، وهم اللي كانت الدنيا عندهم عيش الدنيا ومتع نفسك وانسى كل حاجة وخليك في الدنيا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة، كقوله: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قرنوا بين اللي انتوا فيه طول القيامة وقرنوا بين ما كان في الدنيا، تجدون بونا شاسعا. نسأل الله العفو والعافية. ولكن يعني على هذا الدليل الأخير وهو الخامس، وهو ما يدل على هول القيامة وهو طول يوم القيامة، هذا الطول الشديد يوم القيامة، هنا تنبيه مهم جدا، وهو أن هذا الطول الشديد سيكون على العصاة والكفار، سيطول عليهم يوم القيامة إلى هذه الدرجة 50,000 سنة، واقفين بيتحكموا 50,000 سنة ولسه ما يخشوا بقى دار الجزاء. نسأل الله العفو والعافية. أما أهل الإيمان فيمر عليهم هذا اليوم مرورا سهلا يسيرا بإذن الله تعالى. أما أهل الطاعة وأهل يعني الاجتهاد في الدنيا والصبر على طاعة الله في الدنيا فيمر عليهم هذا اليوم يسيرا بإذن الله تعالى، ويجعل الله عز وجل لهم من الأسباب ما تهون عليهم فضائع هذا اليوم. وإلا من بين ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويذكر لنا أصنافا من الصالحين، هؤلاء ما يجدون هذا الفزع، ما يجدون هذه الشدة، بماذا؟ بما كانوا عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من أهوال يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم من الناجين ومن الثابتين على طاعة الله عز وجل حتى نلقاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.